يغار منه الناس كلهم منقطع النظير. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يتخذ في الدنيا خليلا لاتخذ يعني أبا بكر. فليس من الصحابي من الصحابة أحد يعتبر خليل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني درجة عالية في المحبة، لا أحد يتقدم في المحبة، الأول في المحبة هو الله عز وجل. يقول أن الخلة لا تقبل الاشتراك، لا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من البشر. الخلة تكون لواحد لا يقبل الشريك، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وأنبياء الله عز وجل مع أوليائه متحابون، فالله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، ويحب المحسنين. أما الخلة فلم تحصل إلا لاثنين من الله عز وجل، لإبراهيم الخليل ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ليس كحب إبراهيم وحب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أمر ثاني، يعني كما أنه لا يمكن أن يتخذ في الدنيا خليلا، ولو كان متخذا خليلا لاتخذ إبراهيم، اتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا، وإن كان هو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، وابنه الأكبر اسمه بكر، ولذلك يقال له أبو بكر. فأبو بكر كنية وليست اسم، أبو بكر كنية وليست اسم. غالب الناس ما يعرفوا بأن أبا بكر اسمه عبد الله، ها؟ إيه كلنا ذاك الرجل ما كناش نعرفه بأن أبو بكر اسمه عبد الله. كيما أنت ولدك الكبير اسمه فيصل، أنت أبو فيصل واسمك عبد القادر. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وأبوه يسمى عثمان، أبو والد أبو بكر يسمى عثمان، وكنيته أبو قحافة. ولقب الصديق لكثرة صدقه مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العباد، لا يعرف عنه الكذب، لم يكن كاذبا، لا يعرف الكذب، لا صغير ولا كبير ولا مزاح ولا ما يعرف كذب. وكان يصدق الرسول. جاء الكفار يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فقالوا يستهزئون به، هل هناك جديد؟ نزل عليك وحي؟ قال نعم أكثر من الوحي، يعني كل يوم يقول لهم أوحي إلي كذا، وهذا نذير ينبغي. يعني الله تعالى قال قل إنما أنذركم بالوحي، لابد أن ينذرهم، لابد أن يبلغهم، ما يقولوا ما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، ما تبالي ليه تلقاه في الطريق، قل له تعال أنزل علي وحي من الله وأمرت أن أبلغك به. هكذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام يمشون في الأسواق ويبلغون سواء أحب الناس أم كرهوا. فيوم من الأيام جاءوا يستهزئون به، قال له واش كان جديد اليوم؟ قال لهم نعم كان جديد. ما هو الجديد؟ قال لهم رحت للمسجد الأقصى ورجعت، ما قال لهمش روحت للسماء السابعة، قال روحت للبيت المقدس وجيت. قالوا خلاص وضحت بالغت. وراحوا في الناس وفي السوق وفي الأسواق ينادون أرواحوا تشوف الجديد، محمد يدعي بأنه أسري به الليلة إلى البيت المقدس وجاء. فذهبوا لكي يحرض أبا بكر الصديق، معناه روح تشوف صاحبك وش راه يقول، معناه لعل أبو بكر لما يسمعها سوف يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلقوا أبو بكر قالوا أتدري ماذا يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا إنه قال بأنه ذهب به إلى البيت المقدس وجاء، وهو لم يبقى رسول الله ولم يرى رسول الله في ذاك الصباح. قال لهم لو قال لي أنه ذهب إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة وعاد لصدقته. هو ما قالها له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لو قال لي لأني ذهبت إلى السماء السابعة حيث الجنة والنار، حيث الجنة عفوا لأن النار في الأرض السفلى، لصدقته. قال لأني أصدقه أنه يأتيه الوحي من الله عز وجل في اللحظة الواحدة، كيف لا أصدقه بأنه ذهب؟ فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد فعل بي ذلك، فسمي بي الصديق رضي الله، صديق هذه الأمة. هذا الذي ينبغي أن نحبه ونعلم أبناءنا حبه كما نعلمهم الصورة من القرآن. كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبا بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. شفت ولدك الصغير لما يبدأ ينطق تقول أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كذلك الولد الصغير علمه حب الصديق، لأن إذا علمت حب الصديق فقد وضعت له حاجزا منيعا من دخول التشيع والرفض. الروافض ماذا يفعلون؟ يجروا لولدهم لعبة سيارة ولا طيارة ولا دمية ولا غير ذلك، وفي الغدوة يدوها ويرموها ولا يرحقوها ويغيبوها خلاص، بعد ما يحب هذاك الولد ويصير يتعلق بها تعلق. أصبح ينوض الولد يقول لهم وين راهي اللعبة تاعي؟ يقول له أخذها بكير. شحال بكير؟ شكون بكير؟ أبو بكر الصديق. لما؟ باش يكره أبا بكر الصديق. أخذها عمير. من هو؟ عمر بن الخطاب. السلف يعلمون أبناءهم حب أبا بكر الصديق، يحكون لهم قصصهم الحقيقية ليست الوهمية والخيالية. هذه هي التربية السلفية، نعلم أبناءنا حب بكر الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بهذا يقولنا أن أحب واحد إلي هو عمر أبو بكر الصديق، وكان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان يقول دخلت أنا وأبا بكر وعمر وخرجت أنا وأبا بكر وعمر، و يحكي لهم القصة يقول الناس سبحان الله. حكى لهم يوما من الأيام قال لهم بينما رجل يرعى الغنم فجاء الذئب فأخذ خروفا، يدي خروف يأخذه من بطانته ويطلعه الفوق للجبل، فلحقه الراعي فأخذ الخروف ورده إلى أمه، فصعد الذئب إلى فوق الجبل وقال للراعي من لها يوم السبع، شكون يحرصها نهار اللي يجي السبع، يوم لا آكل لها إلا الذئب. ذاك اليوم ناكلها أنا السبع تهرس والذئب تأكل كما يقول. قال نهار اللي يجي السبع روح تخونها مني ولا اديها لي. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهما غير موجودين، ما كانش موجودين، وما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة، لكن نقول لهم أنا نمضي نيابة وغيابيا عن أبي بكر وعمر لأنهما يؤمنون. ثم قال بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت له إنا لم نخلق لذلك، إنما خلقنا للحرث. بقرة تصور إنسان راكب فوقها وتتكلم معه باللغة العربية وغير ذلك ولا اللغة تاعه. فقال إن سبحان الله مش ما أنكروا وإنما أتعجبوا قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. معنى إيمانهم يفوق إيمان كل واحد في الأمة، لأنهما أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان كنت نتخذ واحد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا إشارة إلى الاستخلاء، بمعنى إذا كان لابد واحد يخلفني هو أبو بكر الصديق. قالها متى؟ قالها في آخر حياته، يا 5 سنين قبل ما يموت، يا 5 ليالي قبل أن يموت، يعني في مرضه موته. أمر يعني أبا، قال موروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقيل له عمر، قال غضب، قال إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، موروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذه إشارة إلى خلافته عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على الروافض الذين يبغضون أبا بكر ويطعنون في خلافته وخلافة أخويه عمر وعثمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، هذا تنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، كما رأينا بالأمس، قبر يبني عليه حويطة ثم قبة ثم يصير حوش ثم مسجد، وهذا ذريعة وسبب إلى دخول الشرك. ثم يصلوا في ذاك القبر، هذاك المسجد، يصلوا لله ثم يصلوا ثم يدعون إلى، يدعون المقبور. مؤخرا في عين مران دفنوا واحد من كبار الصوفية والطرقية، دفنوا في المسجد، رأينا أن الناس يروح يصلي ومن بعد من الدعاء يجي يوقف عند القبر ويبقى يدعي. واش غادي يقول؟ غادي يلقى 10 كلمات أملاح، يقول كلمة من الشرك بالله عز وجل، يقول يا سيدي فلان كون معايا وجبتك جاه وعطيني وارزقني وارفع عني، ويشكي له ويبكي له وغير ذلك، ويدخل الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل كله. فلا تتخذوا القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك، كرر ألا ألا ألا، ألا وإن من كان قبلكم، ألا فلا تتخذوا، ألا وإني أنهاكم عن ذلك، مرة ثانية وثالثة، وأكد بأنه ينهى صلى الله عليه وآله وسلم، تأكيد للأهمية. واتخاذ القبور مساجد له معنيين: إما يبنوا القبر، وإما يجوا عند القبر ويصلوا، لأن كل ما سجد عليه يعتبر مسجد. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إما أن يبنى المسجد، وإما أن يأتي الإنسان ويصلي. ولذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، عندها معنيين. المعنى الأول: وأن المساجد السبع، بارك الله فيك، السبع، الكفان والأنف مع الجبهة والركبتان وطرفا القدمين، طرفا القدمين، هؤلاء يسمون مساجد. هذه تسجد في الدار وتسجد في البيت وتسجد برا وتسجد في المسجد وفي المصلى وفي السطح وفي غير، فإذا هذه سموها المساجد التي تسجد، تسمى المساجد لأنها عليها يسجد الإنسان، بها يسجد الإنسان. أمرت أن أسجد على سبع، ولذلك هذه وضعية السجود ينبغي ألا تكون كسجود الكلب، كسجود الكلب يعني ما تديرش المرفق هكذا، ينبغي أن ترفع المرفق، تخلي غير يدين مثلا، سجود كسجود الكلب، كلب ما يسجدش، ولكن جلوس كجلوس، يعني لما تحط اليدين ما تحطهمش كما يحط الكلب مرفقيه. نعم. وأول من بنى المساجد على القبور هما الروافض الفاطميون في مصر وفي الجزائر والمغرب، وتونس، ثم قلدهم الخرافيون من الصوفية، ثم تتابع الناس على هذه البدعة الضلالة وانتشرت، حتى إنك اليوم تدخل سوريا ولا تدخل العراق توجدها مغطية المساجد، كل مسجد في تركيا. لما تروح لتركيا يليق لك تسأل، تروح لسوريا يليق تسأل، لأن الأصل في المساجد عندهم فيها القبور. هي الأصل أن المساجد ما فيهاش القبور إلا إذا وجد. الأصل في تركيا لما تروح لتركيا ما تصليش حتى تعرف، اسأل قل له وين كاين القبر يوريه لك. هو يظنك بأنك جيت تزور، زورك نورو يعني باش تحط الليرة، فيروح يجري يوري لك القبر، يقول لك وراه القبر، تقول لها ولا وين، تقول لها الحمد لله أني ما يعني باش ما تصليش في ذاك المسجد، صلي برا، صلي في الفندق، صلي في الشارع، في الحديقة، ما تصليش في المسجد الذي فيه قبر، لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز. الشيخ الألباني كتب كتاب سموه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته لعن هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. لما كان يموت صلى الله عليه وآله وسلم يحذر ما صنعوا، قال ولي أحمد، قال ولي أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من كلام ابن مسعود، وإنما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن من شرار الناس، شرار الناس كاين شر الناس وكاين شرار الناس، الذين تدركهم الساعة، الذين تقوم عليهم القيامة، عندما يؤمر الإسرافيل بالنفخ، لما يبقى في الأرض من لا يقول الله الله، يعني لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، يعني كلمة الله لا تذكر. متى؟ الله عز وجل في آخر الساعة يرسلون ريحا، هذه الريح ما يشمها مسلم إلا مات، لا يشمها رجل مسلم إلا مات. لما؟ لأن الذي سيقوم فيما بعد شر عظيم، الذي سيكون فيما بعد أمر جلل، وهو عقوبات، نكال، عذاب لأهل الأرض، فتقوم عليهم الساعة. فالمسلم الذي يقول الله، لا إله إلا الله، الذي يذكر الله، يموت لكي لا يرى هذه الأمور، لكي لا يرى العذاب، لأن المؤمن لا يحب أن يرى العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. لأن لو يلتفت واحد ويرى ذاك العذاب الشديد المفزع المهلع المخيف، ربما يصاب بما بشيء من الغشيان ولا غير ذلك. لذلك رؤية العذاب لا يتمناها المسلم أن يرى العذاب، كما أنه لا يتمنى أن يرى الفساد، لا يتمنى أن يرى الفساد ولا يرى العذاب، كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون ماذا حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم ماذا الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله عز وجل لما ذكر الفزع قال يا عبادي الذين آمنوا، يعني المؤمنين آمنين، آمنون من سماع العذاب وسماع كذلك في آخر الساعة الله عز وجل يرسل ريحا لكي لا يتعذب المسلم برؤية المعذبين. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صاعقوا بمعنى ماتوا، ماتوا يعني صعقة نفخة خلعة هلعة يعني فزع كبير أصابهم، ماتوا مرة واحدة من يعني تصور أمة تموت كلها من ماذا؟ من صعقة يزقها إسرافيل عليه الصلاة والسلام. الأحياء كل الذين يكونوا أحياء يموتون، وهذا لشدة قوة تلك الصعقة، إلا من شاء الله من الملائكة ومن الحور العين لا يموتون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني النفخة الثانية يصعق يعني يفزعون ويقومون، نفخة البعث فيقومون من قبورهم أحياء فإذا هم قيام ينظرون، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالذين يحضرون ذلك الحدث الهائل هم شرار الخلق، هم شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله، لا تقوم الساعة في الأرض وفي الأرض من يقول الله الله، لأن من يقول الله الله ويذكر الله في الحياة تبقى في هذه الدنيا فيها خير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني أمر الله وهو الريح الطيبة التي يرسلها الله عز وجل تقبض كل مؤمن ومؤمنة، ولا يحضرون الهلع المروع رحمة من الله سبحانه وتعالى. في هذين الحديثين فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى نثبت له المحبة وأنها صفة من صفة الله عز وجل، وأن الله يحب أولياءه ورسوله، يعني قال في الحديث ألا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد ألا وإن إني أنهاكم عن ذلك. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله وجماله، كما أن الله يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويضحك ويرضى، هذه كلها صفات نثبتها لله وهي صفات لائقة بالله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قال الله تعالى إن الله يحب المتقين. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين الخليل إبراهيم والخليل محمد صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء والصالحين يحبهم الله ولكن دون محبة الخليلين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر ويحب معاذ ويحب أصحابه كلهم، ولكن ليس هناك واحد خليل له، لا أبا بكر ولا معاذ ولا عائشة ولا عمر ولا علي ولا لا أحد خليل له، خليله هو الله عز وجل، لأن الخلة خاصة بالله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض الصحابة يقول حفظت من خليلي، خليلي هذا من قبل الصحابي، الصحابي يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر خليله، ولكن يقول خليلي هو يحبه، هو بالنسبة إليه خليله، لا يحب هو لا يحب أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد أحب إليه من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه فضل الخليلين خليل إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة. وفيه دليل على مكانة أبي بكر، وأننا ينبغي أن نحببها نحبب أبا بكر وعمر لأبنائنا وذرياتنا. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، وفيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها والابتعاد عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد وقال إني أنهاكم عن ذلك. وفيه دليل على أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ووقع في الحرام. وفيه دليل على أن شرار الخلق من يتخذ من يبني على المساجد، من يبني على القبور، من يبني على القبور كي اللي يكبر القبر هكذا، يكبر الحويطة تاع القبر باش يجوا العائلة تاعه يزوروه ويدير لهم بنوكة ويدير لهم طابوريات وتاع تاع تاع مارب ورخام وغرانيتو وغير ذلك، وكان يعني يدير لها الجاردة، يدير لها الشجرة، ويدير لها واحد الوردة راه غير تحطها ينوض دروك، ها ويدير الحجرة ويدير يدير بوقال ويدير يعني غراف باش يجي الطير يشرب منه وصدقة عليه وغير ذلك. هذه كلها من البدع وكلها من الوسائل التي تحبب القبر إلى الناس. القبر ينبغي أن يبقى هكذا، ما يبقى عنده رونق. والصلاة عند القبور باطلة، سواء مبنية القبور مبنية أو القبور هكذا ليس بينك وبينها حجاب. وفيه دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، وأن الساعة لا تقوم إلا على أهل الإيمان، لا تقوم على أهل الإيمان، وأن الله في آخر الزمان يرسل ريحا تقبض كل روح مؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 29 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحن